أن هذا الباب والذي قبله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، بابان متكاملا. الأول منهما في طاعة العلماء أو الأحبار أو الرهبان الذين يبدلون الدين ويغيرون، يحلون الحرام ويحرمون الحلال. وفي هذا الباب تكلم عن حالة أخرى وهي التحاكم إلى غير ما أنزل الله، التحاكم إلى الطاغوت. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالحالة الأولى الأحبار الرهبان أشباههم يبدلون الدين وينسبونه إلى رب العالمين أو ينسبونه إلى دين الرسل، فيغيرون الدين وينسبونه إلى الرسل أو إلى رب العالمين أو إلى أحكام. وهذه الحالة لا يتركون شريعة الله وأحكامه ويتحاكمون إلى الطواغيت كما هو واضح في أسباب النزول كما سيأتي بعد قليل. وعلاقة هذا الباب بالكتاب علاقة واضحة، وهي أن التحاكم إلى الطاغوت شرك، شرك في الطاعة، وهو أحد أنواع الشرك الأكبر. الآية التي افتتح بها المصنف رحمه الله تعالى الباب وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهذه الآيات من سورة النساء تبين قضية كبيرة جدا من أجلها بوب المؤلف رحمه الله تعالى، ألا وهي أن العدول عن تحكيم الكتاب والسنة وما أنزل الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما سواه من الباطل، وسماه الطاغوت هنا. وهذا الباطل أو الطاغوت يشمل أحكام الكهان والمشركين، ويشمل أيضا كل من حكم بغير ما أنزل الله، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو داخل في هذا المعنى، وهو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، أو نقول التحاكم إلى الطاغوت. ومن هنا فإن الطاغوت كما عرفه العلماء رحمهم الله تعالى هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لاحظوا معي، من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود واضح يعبد من دون الله طاغوت من الأوثان والأصنام والأضرحة وغيرها، أو متبوع يتبعه على التغيير والتبديل كما في الباب السابق، هو يتبع هذا العالم المنحرف كما هو حال الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى، يبدلون الدين ويتبعونهم على هذا التبديل مع علمهم أنهم مبدلون لدين الله كما سبق أن بينا المسألة، أو مطاع فيطيعه في كل ما يأمر به ولو خالف دلائل الكتاب والسنة، بمعنى أنه يجعله متبوعا مطاعا فيما يأتي به من أحكام ونظم وقوانين تخالف دين الله عز وجل. ومن هنا فإن كل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد تحاكم إلى الطاغوت، تحاكم إلى الطاغوت. ومن هنا فإن هذه الآيات التي ذكرناها قبل قليل في سياق هذا الباب نستنبط منها ونستنتج منها ومن مدلولها عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن الآيات تحدثت عن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فالآية لا تتحدث عن الكفار لهم نظمهم من الوثنيين والمشركين، وفي العصر الحديث الغرب والشرق لهم دساتير ولهم نظم وغير ذلك، فهؤلاء في الأصل هم كفار ويتحاكمون إلى نظمهم ونظمهم نابعة من عقائدهم، وهذا أمر واضح جدا. لكن الآيات تحدثت عن فئة من المنافقين أعاذنا الله وإياكم من حالهم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهم يزعمون الإيمان ويصدقون به، وهذا دليل واضح على أن مقتضى الإيمان والتوحيد مستلزم للإيمان بالشريعة واتباعها حتى بإقرار هؤلاء المنافقين. وبهذا يرد على المنهج العلماني الذي يقول الدين في قلبك، الدين في المسجد، فنقول هذا نص على أنه لا بد أن يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ففيه تصديق وفيه اتباع. وهذا معنى لما يتكلم العلماء عن شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، فلا بد من الانقياد ولا بد من القبول والتسليم. فما في أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويزعم أنه مسلم ثم بعد ذلك يقول نظم الحياة، التحاكم إلى المسائل الجارية في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، هذه لا دخل للدين فيها. بل نقول إن أساس دين الله عز وجل وتوحيده يقوم على هذا الأصل، وهو أن الشريعة منبثقة من العقيدة، وأن العقيدة مستلزمة للشريعة. فمن وحد الله سبحانه وتعالى لا شريك له فلا بد له من العبودية، والعبودية كما تكون في العبادات من صلاة وصيام وحج وذبح ونذر، كذلك أيضا تكون العبودية بالطاعة، أي بامتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه في كل ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي قوله تعالى وما أنزل من قبلك، فهذا دليل على أن المؤمن يؤمن بالكتاب كله، وأن غير المؤمن هو الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهذا له حالتان: الحالة الأولى فيما أنزل على الرسل، نحن المسلمون لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بما أنزل على الرسول وبما أنزل من قبله من الكتب، فنؤمن بالرسل ونؤمن بالكتب. صحيح إيماننا بالكتب ليس بطريقة واحدة، بل نؤمن بالكتب السابقة جملة ونؤمن بالقرآن تفصيلا، لكن نؤمن بما أنزل على نبينا من هذا القرآن وبما أنزل من قبله، كما أننا نصدق بالرسل جميعا ولا نفرق بين الكتب ولا بين الرسل. هذه حالة. لا نفرق بين هؤلاء وهؤلاء من الرسل، وإن كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمة للرسالات وناسخة لها، لكن أيضا نحن نؤمن بما جاءت به رسل الله جميعا. الحالة الثانية من الإيمان ببعض في الرسالة الواحدة، وهذا الذي يقع فيه المنافقون، وهم يزعمون أنهم يؤمنون بما جاء به القرآن، لكن إن وافق هواهم في بعض الأحكام والتشريعات قبلوا به وأخذوا، وما لم يوافق هواهم من ذلك أعرضوا، فهذا أيضا داخل في عدم الإيمان بالكتاب كله. فقوله وما أنزل إليك دليل على وحدة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، المسألة الثالثة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهنا التناقض، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا هو بيت القصيد في هذا الباب، وهو أن كل من تحاكم إلى الطاغوت فهو عابد له، فهو عابد له. وقد سبق أن ذكرنا في دروس مضت أن جميع أنواع الشرك ترجع إلى عبادة الشيطان وطاعة الشيطان. فالذين عبدوا الرسل أو الملائكة أو الجن أو القبور أو الأحجار أو الأشجار أو الشياطين أو الجن أو غيرهم، كلهم يعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك. فكذلك أيضا من عبد الطاغوت فإنه في النهاية قد أطاع الشيطان، والطاغوت وأحكامه كل ذلك من عمل الشيطان وتزيينه. وعلى هذا فتحقيق التوحيد لا يتم إلا بالأمرين: عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الطاغوت، وطاعة الله ورسوله وترك طاعة الطاغوت أو التحاكم إلى الطاغوت. هذا هو التوحيد، وهذان أمران متلازمان. ولهذا لما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما عبد من دونه، نقول يدخل فيه الأمران: من عبده بالدعاء وسؤال الحاجات، ومن عبده بالتحاكم إليه وطاعته، كل ذلك داخل في عبادة الطاغوت. وعلى هذا فإن الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صريحة في هذه المسألة. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. لاحظوا معي: وقد أمروا أن يكفروا. وهذا فيه بيان لأن الأمر في هذا الباب ليس فقط أن الأدلة بجملتها دلت على أنه لا يجوز عبادة الطاغوت ولا طاعة الطاغوت، لا، جاءت الأوامر الصريحة بعدم عبادة الطاغوت، باجتناب عبادة الشيطان والطاغوت وعدم التحاكم إليه إلى آخره. ولهذا جاء في آيات كثيرات تأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل الله عليه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك التحاكم إلى غيره. فهم قد أمروا أيضا أن يكفروا، وهذا فيه زيادة تأكيد للمسألة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذا واضح جدا، فإن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو إبعاد للنفس وللأمة عن المنهج الحق. فكل من عدل عن التحاكم إلى الكتاب والسنة فقد دخل في هذا الضلال البعيد الذي أراده الشيطان، كما أن كل من عبد غير الله عز وجل فهو أيضا قد اتخذ الشيطان معبودا ودخل في ضلالات الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منها. ولهذا يقول الله عز وجل في آية أخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فتبين بهذا أن هذا الأمر عظيم جدا، وأن التحاكم إلى الطاغوت هو من إرادة الشيطان، وأنه ضلال، وأن الشيطان يريد أن يضله ضلالا مؤكدا بالمصدر، ثم قال: ضلالا بعيدا يبعده عن الحق والهدى. فانظروا إلى التعبير القرآني في هذا، كيف أنه جعل هذه المسألة العظيمة وهي التحاكم إلى غير الكتاب والسنة أو التحاكم إلى الطاغوت تنتهي إلى هذه النتيجة، وهي السير في ركب الشيطان والضلال البعيد المبين. أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة. الآية التي تليها بعض الشراح لم يتكلم عنها، لكن قال الله عز وجل فيها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا هو الإعراض، الصدود هو الإعراض. ودائما يأتي الصدود، انتبهوا، ممن عنده علم، وهذه خطورة المسألة. قد يعرض الإنسان عن جهل، أحيانا يقال له مثلا خذ هذا الكتاب فلجهله به يعرض عنه، لكن أحيانا يعلم أن هذا الكتاب فيه خير فيعرض عنه، فنقول أري الحق فصد عنه. فقوله تبارك وتعالى عن هؤلاء يصدون عنك صدودا أي عن علم. ونحن نعلم أيها الإخوة في الله أن المنافقين هم ممن يعرف الحق، بل إذا تكلم أبلغ، وإن يقول وتسمع لقولهم. وهذا من السمات البارزة في المنافقين قديما وحديثا، أن المنافق عليم اللسان، يعرف الدين ويعرف الأحكام ويعرف الشريعة ويعرف الحلال والحرام، لكنه يصد عنه عن علم، يصد عنه عن علم. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فأكده أي صدودا شديدا لكراهتهم ما أنزل الله، لكراهتهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في آخر الآيات: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. هذه المصيبة إما أن تكون في الدنيا أو تكون في الآخرة، أو تكون عقوبة على نفاقهم أو غير ذلك. لكن قال بعد ذلك: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا فيه دلالة على أن الراجح من السياق أن المصيبة تكون في الدنيا. وأعظم مصيبة من مصائب المنافقين هي فضحهم. المصائب التي ترد عليهم لها أحوال، إما في أشخاصهم مرض أو غير ذلك، أو في تعرضهم لحالات من حالات الجهاد لا يقوون عليها، لأنه منافق والعياذ بالله، فتصيبه المصيبة لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن الإسلام لأن ظاهره أنه مسلم، وهو في نفس اللحظة أيضا لا يريد الجهاد ويكره الدين ويكره نصرة دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا يصنع؟ فتحل به المصائب. لكن أعظم ما يصيبهم من المصائب فضحهم. أعظم ما يصيب المنافقين أن يفتضحوا وأن ينكشف شيء من حالهم للمسلمين، وهذا ما لا يريده هؤلاء المنافقون. ولهذا يقول الله عز وجل عنهم: جاءوك يحلفون بالله، يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون له أننا ما سمعنا قلنا هذا ولا فعلنا هذا إلا أننا أردنا إحسانا وتوفيقا. إحسانا وتوفيقا يدخل في ذلك أننا أردنا صلاح الحال والسكون، هذه حالة. الثانية: أردنا التوفيق بيننا وبين أهل الكتاب، كما هو معلوم فإن هؤلاء كانت لهم صلات لأنهم إخوانهم من أهل الكتاب. أردنا التوفيق بين هذا وهذا، أو كما يقول كثير من المتأخرين وغيرهم وقد قاله المتقدمون، أردنا أن نوفق بين يعني الشريعة الإسلامية وبين نظم البشر، بين الحقيقة والشريعة، بين الشريعة والسياسة، نحن أردنا أن نوفق بينها لأن الحالة لا تصلح إلا بذلك. فقولهم إلا إحسانا وتوفيقا، إما أنهم أرادوا القرب من أهل الكتاب، أو أنهم أرادوا التوفيق بين الشريعة وبين ما يعارضها أو يضادها من أعمال البشر. فهذه الآيات دلت على كشف حقيقة المنافقين، وأن من أبرز صفاتهم كراهة ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت، وسيأتي بيانه في آخر الباب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى آية سورة البقرة، وهي قوله تعالى في أوائلها في صفات المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا في سياق الآيات التي تعرفونها، جاءت في أوائل سورة البقرة، فإن الله عز وجل ذكر أولا صفات المؤمنين، ثم ذكر صفات الكفار في آيتين، ثم ذكر صفات المنافقين في 11 آية، ومن ضمنها هذه الآية، وهي أن هؤلاء إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بأي شيء كان إفساد المنافقين؟ العلماء رحمهم الله تعالى من المفسرين ذكروا مسألة: الأولى التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وأن هذا من أعمال المنافقين، وما يشمل من التقارب إلى أهل الكتاب أو القرب من أهل الكتاب ونحو ذلك. فهؤلاء إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بهذه الأعمال وبالتحاكم إلى غير الكتاب والسنة قالوا إنما نحن مصلحون. الثانية: أن يكون المقصود بذلك الإفساد في الأرض على وجه العموم، ومن ذلك المعاصي، ومن ذلك المعاصي. فدل هذا على أن كل معصية هي فساد في الأرض، وما يفعله المنافقون فإنه أيضا من أعظم الفساد في الأرض. ويتبين بهذا دعوى المنافقين، فإنهم في كل زمان ومكان يحرفون الدين ويتحاكمون إلى غير الشريعة، ثم إذا فضحوا أو نوقشوا أو غير ذلك قالوا إنما نحن أردنا الإصلاح، أردنا الإصلاح. وهذا المثال وجد في الزمان القديم وفي الزمان الحديث. في الزمان القديم كان المنافقون يقولون لا نستطيع أن نواجه اليهود ولهم قوة داخل المدينة، ونواجه المشركين في مكة، ولابد أن ننظر إلى الأمور نظرة وسطية، ويزعمون أنهم بتلك العلاقات بأولئك يريدون أن يخففوا من غلواء هؤلاء. وأحيانا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تدور الدوائر علينا، لا بد أن يكون لنا بينهم وبينهم علاقات وولاء ونحو ذلك. فهذه هي شبهة المنافقين قديما، وفي العصر الحديث أيضا شبهة المنافقين تتكبر. الضغط الدولي، دول الكفار لا ترضى بالإسلام، لا ترضى بهذه العقيدة، هذا فيه وكذا وكذا، هذا يسلط الأعداء علينا، فتجد الكلام يتكرر من هؤلاء كما كان يفعل إخوانهم السابقون، فهم يريدون أن يبدلوا الدين ويغيروا الشريعة ويتخلوا عن كثير من أحكامها ويستبدلوا بشريعة الله نظم الكفار وقوانين الكفار، وإذا سئلوا قالوا نحن ما أردنا إلا إصلاح الحال، أردنا أن يسلم الناس وأن يستريح الناس، ونحن نخاف من العدو، والعدو يقول ويقول ويهدد ويتوعد إلى آخره، وهذا كله من أفعال الكفار. ولهذا قال الله تعالى بعد هذه الآية: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإن أفعالهم هذه هي الفساد في الأرض، بينما إقامة الدين والشريعة والجهاد في سبيل الله وإقامة أحكام الله عز وجل، هذا هو الصلاح والإصلاح الذي به تقوى الأمة ويعتز جانبها ويهابها أعداؤه. أما أفعال المنافقين فإنها لن تزيد العدو إلا جرأة على المسلمين كما هو مشاهد. ثم قال تعالى في سورة الأعراف في سياق آية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها، كيف يكون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها؟ قال لك الإفساد في الأرض بعد إصلاحها يكون بأمرين، يكون بأحد أمرين. الأول بنشر المعاصي، فهذا إفساد، فكل من سهل المعاصي أو دعا إليها أو نشرها أو نحو ذلك فهذا يعتبر من الإفساد في الأرض. ولهذا جاءت آثار كثيرة أن الأشجار والحيوانات والحوت في البحر تتأذى من معاصي بني آدم. وأقرب مثال على ذلك منع القطر. من يتأذى بمنع من يتأذى بمنع الحيوانات كلها. ومنع القطر من أعظم أسبابه المعاصي. فالمعاصي باب عظيم من الإفساد، أعظم منه النوع الثاني من الإفساد، وهو تبديل الشريعة، الإعراض عن طاعة الله، تأصيل ذلك، تأصيل ذلك. ولهذا لما نتكلم عن العلمانية والتغريب فإنها تجمع بين الأمرين، بين نشر الفسوق والفجور في الأمة وبين الدعوة إلى الإعراض عن الكتاب والسنة والإعراض عن طاعته. هذه أحكام قديمة لا يمكن تطبيقها اليوم، هذا الحكم ما يمكن ندرسه طلابنا في المدرسة، هذه المسائل لا تواكب العصر الحديث. العصر الحديث اليوم متطور، لا يمكن أن يكون فيه مثل هذه الأحكام المتخلفة التي كانت تصلح في القرون الغابرة وفي حالات وحياة البدو الرحل الجهلة، لكن نحن في عصر التنوير وعصر الأنوار وعصر العقل وعصر الحضارة وعصر الطاقة النووية وعصر الطائرات والصواريخ والإلكترونيات وغيرها، لا تواكب هذه. هذا هو ديدنهم وهذه هي شبهتهم. فهذا الكلام كله أرادوا به الإعراض عن دينه. ونحن نعلم أيها الإخوة أن هذه المسألة لا علاقة لها بالحضارة، لا من قريب ولا من بعيد. الحضارة والتقدم والتقنيات والطائرات والسيارات وغيرها لا تتعارض مع تحكيم شريعة الله. والله لا يوجد في أحكام الله عز وجل حكم واحد يتعارض مع قوة المسلمين التي هي واجبة، لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ونستطيع أن نتفوق على الكفار تقنيا ونحن مستمسكون بشريعته، لأنه ما في تعارض، لا يمكن أن يتعارض، بل بالعكس، العبادة والصلاة والطاعة والصيام والحج والضبط الأسري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي وغيره هو أعظم معين للأمة في تقدمها وتطورها. هذه مسألة مقطوع بها، لكن المنافقين لا، يسعون والعياذ بالله للفساد، للفساد والإفساد. فقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الإفساد يكون بهذه الأمة. أساس الإفساد الشرك بالله ومخالفة أمره، وهذا يدخل فيه ما ذكرناه قبل قليل، إما بنشر المعاصي والفساد أو بترك التحاكم إلى الكتاب والسنة. وإذا ترك التحاكم إلى الكتاب والسنة تحوكم إلى غيرهما من نظم وأحكام الطواغيت. أما صلاح العالم وصلاح الأمة فإنه لا يكون إلا بالتحاكم إلى الكتاب والسنة. ثم ختم الآيات المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى في سورة المائدة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآية جاءت في سياق الآيات المعروفة في سورة المائدة، وفيها الإنكار على التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وفيها ذكر اليهود والنصارى، وفيها الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم ختمها بقوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا إنكار، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كما نقله أكثر الشراح، يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات، كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام وأقيسة من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وضرب المثل ابن كثير بأحكام التتار، والتتار في البداية كانوا كفار، وكما قلنا كون الكفار يحكمون بشرائعهم وأنظمتهم الجاهلية ليس بعد الكفر ذنب، لكن المشكلة لما دخل التتار في الإسلام وصاروا يتحاكمون إلى الياسق الذي وضعه لهم سيدهم جنكيز خان، فلما صاروا يتحاكمون إليه ويعرضون عن الشريعة تكلم العلماء في هذه المسألة وصارت قضية، هل يجوز العدول عن الشريعة؟ هل فتكلم العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى فيما نقلناه عنه قبل قليل في تفسير هذه الآية. وهذه الآية فيها الإنكار الشديد على من زعم أن حكم غير الله عز وجل أحسن من حكمه، ولهذا قال أفحكم الجاهلية يبغون. والجاهلية مصطلح، كل حكم على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومخالف له فهو من حكم الجاهل. ثم قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من الله حكم ولا أعدل من حكم الله عز وجل. ومزايا تحكيم الشريعة وصلاحيتها أمر كتبت عنه مؤلفات كثيرة. ففي هذه الآيات إشارة إلى التحذير من التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وإلى التحذير من أحكام الجاهلية، وإلى اختيارها وتفضيلها على أحكام الله عز وجل. فيدخل في هذا الأحوال التالية: يدخل في حكم الجاهلية وفي التحاكم إلى غير الكتاب والسنة وفي التحاكم إلى الطاغوت الأحوال التالية: الأول أن يعتقد أنه ليس لله أحقية في أن يحكم بين العباد، وهذا مذهب الزنادقة والملاحدة، وفيهم من ينتسب إلى الإسلام ويقول بهذه المقالة، فيهم من ينتسب إلى المسلمين ويقول بهذه المقالة، يعني ليس لله حق أن يحكم بيننا، نحن نحكم أنفسنا بأنفسنا. يعبرون أحيانا بعبارة ليس لله يتدخل فينا، بعضهم يفسرها تفسيرات كذا يعني فيها شيء من التخييل، أنه يعني الله مقدس والله غني والله غني عنا إلى آخره، فليس يعني ليس مشغولا بنا إلى آخر هذه الأمور التي يعني يقول بها هؤلاء ويعبرون بها ليزينوا هذا الكفر المستبين الذي يقولون. العبودية تقوم على أن الله رب العالمين وإلههم، وأن العباد يعبدون الله وحده لا شريك له، وهذا الذي من أجله خلق الله الخلق. فمن هذه الحالة الأولى، من زعم أنه ليس لله أحد، والمبادئ العلمانية الصريحة تقوم على هذا الأساس، تقوم على هذا الأساس، بس إنها أحيانا تكون علمانية كلية وأحيانا علمانية جزئية. كلية يسمونها أحيانا صلبة، علمانية صلبة يسميها بعضهم علمانية شاملة. هذه العلمانية الصلبة والشلمة أنه ليس، لاحظ معي، للدين أن يتدخل في شؤون الحياة من أولها إلى آخرها. فيه نوع ثاني علمانية جزئية، ما هي؟ يقول لك ليس للدين أن يتدخل في الدولة ونظمها السياسية والاقتصادية، هذه علمانية وهذه علمانية، لكن كلها قائمة على هذا الأساس الأول، وهو ما هو؟ ليس لله، ليس لشريعة الله أحقية في أن تحكم بين البشر. وهذه هي العلمانية العالمية، يعني في المشرق في المغرب في الشيوعية في الرأسمالية في غيرها، كلها قائمة على عدم تدخل الدين، سواء كان دينا محرفا منسوخا كما هو معلوم بالنسبة لليهودية والنصرانية، أو كان دينا ثابتا كما هو في الدين الإسلامي الناسخ لما قبله من الديانات. أقول العلمانية اليوم في العالم تقوم على هذا المبدا. الحالة الثانية أن يعتقد أن غير شريعة الله أفضل من شريعة الله وأحسن، أحسن من الشريعة، وهذا بعضهم يقول هذا الكلام، يقول الشريعة جيدة لكن قوانين الكفار ونظمهم أحسن وأفضل وأصلحه. الحالة الثالثة أن يعتقد أن غير شريعة الله مساوية لشريعة. ما معناها؟ معناها أنه يقول الشريعة ممتازة والقوانين والنظم الغربية ممتازة، أخذنا بهذا جيد، أخذنا بهذا جيد، الكل متساوي، فهذا سوى بين الشريعة وبين أحكام الطاغوت. الحالة الرابعة أن يعتقد أن الشريعة أفضل، وهذا كما يظهر جزميه جيد، ليش يعتقد أن الشريعة أفضل، لكن يقول يجوز التحاكم إلى غير الشريعة. شوف الخطورة، يعتقد أن الشريعة خير وأفضل لكن يجوز، لاحظ معي، يستحل، يجوز التحاكم إلى غير الشريعة، فهذا كله داخل في التحاكم إلى غير. الحالة الخامسة أن يقول بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر الحاضر، صحيح تصلح للعصور السابقة لكن لا تصلح للعصر الحاضر، هذا كالأحوال السابقة. الحالة الخامسة أن يعتقد أو يقول بأن الشريعة الإسلامية فيها وحشية، فيها وحشية، فيها ظلم، فيها عدم إعطاء حقوق الإنسان في الرجم أو القتل قصاصا أو القطع أو الجلد، فهذا أيضا داخل في الأحكام السابقة، الأحكام السابقة. هذا كله داخل في ابتغاء حكم الطاغوت، في تفضيل حكم الجاهلية على حكم الله عز وجل. ويدخل أيضا في هذا ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في رسالته المشهورة من تحكيم القوانين والتحاكم إليها وإلزام الناس بها ووضع المحاكم لها والقضاة لها وهي تخالف شريعة الله، وهي تخالف شريعة الله عز وجل. فهذه أيضا حالة، ما هو فقط إنسان مثلا يضطر إلى أن يتحاكم في بلد من البلدان أو غير ذلك إلى إيش؟ إلى قوانين قوم أو نحو ذلك، لا، وإنما يأتي أناس بكامل إرادتهم فيقصون الشريعة ويضعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة ويجعلونها ذات أحكام ومواد يتحاكم إليها ويلزم الناس بها ويعاقبون عليها، ثم فيه قضاة وفيه أحكام، هذا مضاهاة للشريعة. إن لم تكن هذه مضاهاة للشريعة فلا توجد مضاهاة. الحالة التي تليها وذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وهي عادات القبائل الجاهلية، فيها عادات للقبائل داخلة في عادات الجاهلية، وهي عادات عندهم تعودوا عليها وتحاكم إليها آباؤهم وأجدادهم فلا يرضون إلا بها ولو كانت مخالفة للشريعة، ولو كانت مخالفة للشريعة. أعطيكم مثال، قبيلتان بينهم عادات، وطبعا ألف الآن كثير في عادات القبائل ونظمها القضائية وغيرها، يسمونها سلوم يسمونها عادة، لكن نعطيكم مثال. ما هو المثال؟ إنه في قبيلة إحداهما واحد من القبيلة هذه قتل رجلا من القبيلة الأخرى، ما هو حكم الشريعة؟ إذا ثبت أن القتل عنده فإنه يقتص ممن؟ من القتل، من القتل. بعض عادات القبائل تقول لا، ما هو الحل؟ قال الحل كما تعودنا أن شيخ القبيلة التي فيها القتيل التي منها القتيل يختار رجلا من القبيلة الأخرى ويقتص به، ولا يمكن أن تصلح الحال ولا تهدأ الأمور إلا بها. يأتيهم الرجل الناصح، أنتم مسلمون تنتسبون للإسلام تصلون، تعالوا إلى الشريعة، تعالوا إلى القاضي. أحيانا يقولون لا، ما نبغى القاضي نبغى الطاغوت، بعضهم يصرح بذلك يقول نبغى الطاغوت ما نبغى القاضي. أحيانا يلطفونها ويقولون لا، نحن ما يسكت الغضب والمشكلة بين القبيلتين إلا إيش؟ إلا حكم الآباء والأجداد، السلوم التي كنا. ثم يضرب لك مثال بأحداث من حوادث الجاهلية أيام الغفلات قبل 100 سنة ولا 60 سنة ولا 70 سنة، يقول يوم فلان يذبح فلان وما صلحوا إلا كذا. يا قوم أحكام الشريعة، والذي يقع أحيانا أنهم يلزمون بالشريعة وينقضونها بسلوك. لاحظ معي، تحكم الشريعة بحكم فإذا رجعوا إلى القبيلة تحاكموا إلى غيرها، أي إلى غير أحكام الشريعة، وهذا والعياذ بالله إعراض صريح ونقض لما أوجب الله عز وجل من التحاكم. أما انتبهوا معي، أما ما قد يقع من جور في الحكم من القاضي أو من الحاكم، فإن هذا هو الذي قال فيه ابن عباس كفر دون كفر. مثل ماذا يا أيها الإخوة؟ مثل أن القاضي يأخذ رشوة، القاضي يحكم بالشريعة، لكن في هذه المسألة أعطاه واحد رشوة فحكم له، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم في واقع، هو على خطر. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم إن فعله هذا أشد من الزنا والسرقة وشربه، في ميزان الله أعظم، فهو على خطر عظيم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكنه لا يتوب. إذن الجور، ومثله جور الحاكم، وهذا الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة، إنه الحاكم الشرعي القائم بالكتاب والسنة لا يجوز الخروج عليه، ولو جار ولو فسق ولو ظلم، وهذا الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة. لو فرض أنه ظلم هذا، سجن هذا، أخذ مزرعة هذا، أخذ كذا، فنقول هذا كله من الظلم، لكنه لا يدخل فيما يقال عنه إنه حكم بغير ما أنزل. أعني بذلك لا يدخل في القاعدة التي أردنا تقريرها، وهو أن هذا يرفض الشريعة ويستبدل بها أحكام القوانين الوضعية. لا، هذا جور، هذا ظلم. ولو أننا طبقنا هذا لصار كل إنسان داخل في هذا الباب، وهذا مدخل الخوارج، وقد ذكرنا ذلك في درس مضى أظن في شرح الطحاوية، ذكرنا لكم أنه شبهة الخوارج أن صاحب الكبيرة حاكم بغير ما أنزل، يعني هو يقول شارب الخمر مستحل لشرب الخمر، نقول هذا غير صحيح. شارب الخمر يعتقد أن الخمر حرام، شارب الخمر معتقد أن هذا حرام، لكن لهوى لغلبة الشيطان شرب الخمر مع علمه أنه مرتكب لكبيرة، فهذا فاسق. أما أن تقول إن الجائر إذا جار أو الظالم إذا ظلم أو الفاسق إذا فسق حكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الحالة لن يسلم في الأمة إلا القليل من أن يكون ممن تنطبق عليه هذه الآية، وهو أنه يتحاكم إلى. فالأئمة قديما وحديثا فصلوا في هذه المسألة الشائكة وحققوا القول فيها، وهم وسط في ذلك بين الغلاة من الوعيدية وغيرهم، وبين المفرقين من المرجئة وغيرهم، فصار كلامهم في باب الإيمان وفي هذه المسألة وغيرها من المسائل وسطا عدلا خيارا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة بالدين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث أورده الإمام النووي في الأربعين النووية، وقال: حديث صحيح روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي، اسمه الحجة على تارك المحج، وصحح إسناده، لكن تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى في إسناده وأن فيه كلاما. وهذا الحديث يوافق الآية، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آخر الآية: دلت على ما دل عليه الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. فالإيمان الواجب لا يتم، قوله لا يؤمن أحدكم ليس هو فقط كمال الإيمان، وإنما يدخل فيه أصل الإيمان والإيمان الواجب وكمال الإيمان بحسب ما اتبع به هواه. فإن اتبع هواه وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل من أصول العقيدة فيكون قوله لا يؤمن أحدكم نفي لأصل الإيمان. وإن كان في أمر من الواجبات أو مما حرمه الله عز وجل من المحرمات فاتبع هواه وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون النفي للإيمان الواجب، وإن كان من أمور المستحبات فيكون نفي لكمال الإيمان المستحب، لكمال الإيمان المستحب. ومعنى الحديث واضح، أن العبد لا يتم إيمانه إلا بأن يكون ما يحبه ويميل إليه تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا وجب تقديم الكتاب والسنة على ما يريده الإنسان حتى ولو خالف هواه، حتى ولو خالف هواه. والكلام على هذا الحديث طويل جدا، وأوصي بالرجوع إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، وهو كتاب سبق أن أوصينا به أكثر من مرة، كتاب فيه من العلم والتحقيق والمسائل العقدية والشرعية والتربوية والإيمانية وأعمال القلوب، فارجعوا إليه فإنه مدرسة، كتاب جامع العلوم والحكم مدرسة متكاملة، فارجعوا إليه وإلى شرح هذا الحديث بالذات. الأصل الذي يقوم عليه هذا الحديث أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغض الله متقابلا. فقوله حتى يكون تبعا لما جئت به يعني تبعا له فيما يحبه ويرضى، فما يحبه الله ورسوله يجب أن تحبه، وما يبغضه الله ورسوله يجب أن تبغضه. وهذا هو أساس الحب في الله والبغض في الله. فمن عكس هذا الأمر أو نقض أحد أصلي فقد وقع فيما حذر فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث الصحيح، وهو من أحاديث الوعيد حيث قال لا يؤمن أحد. طيب، ما هي معالم أن الإنسان يتبع هواه؟ قال لك معالم اتباع الهوى يكون في أمور نذكرها باختصار. أولها اتباع الآباء والأجداد، ولو أن عاداتهم مخالفة للكتاب والسنة فيغلب عليه ذلك، هذه حالة. الثانية البدع وتزيينها، فإنها كثيرا ما تزين ويهواها الإنسان ولو خالفت الكتاب والسنة، فمن اتبعها فقد وقع في هذا المحذور. الثالث التحاكم إلى الكتاب والسنة ولو خالف هواه، ولو خالف هواه، فمن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد وقع في هذا المحذور. ويدخل في ذلك أيضا إذا حكم الحاكم شرعا في مسألة خصومة فينبغي له أن يسلم، وهذا كثير، كثير ما يقع عند الإنسان، يصبح بينه وبين أخيه خصومة ويذهبان إلى القاضي ويحكم فيهما بحكم الشريعة ثم لا يقبل، يقول له يجب أن تقبل ويجب أن تخضع لحكم الله عز وجل ولو خالف، ولو خالف. الأخير والخامس هوى المعاصي، فإن الذنوب والمعاصي كلها من اتباع الهوى، وما من عاصٍ وهو يعلم أنه يعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متبع لهواه. فعلى الإنسان أن يخلص قلبه ما استطاع ليكون دائرا مع الكتاب والسنة حيثما دار، متبعا لما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى سبب نزول الآية الأولى، فقال: قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، رجل من المنافقين، وهذا في المدينة، وبين رجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، يعني إلى أحبار اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فلما اختلف اتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا رواه ابن جرير الطبري، ورواه إسحاق بن راوي بإسناد صحيح، فإسنادها إلى الشعبي صحيح. هذا هو القول الأول في سبب النزول. والقول الثاني أنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله: أكذلك؟ يعني أنك أيضا لم ترضى؟ قال: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله. وأيضا أخرجه الطبري هذه الرواية بإسناد صحيح. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، أحد كبار علماء زمانه، لكن في هاتين القصتين مسائل نحب أن نقف معه. المسألة الأولى أنها في خصومة، ودائما الأحوال التي يعيشها الناس تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بذاتك أنت أيها الإنسان، يعني بعبادتك بطاعتك إلى آخره، فهذه مسؤوليتها تقع عليك. هل تحب السنة تمتثل بها، أم أن في قلبك شيئا من المرض تجاهها؟ القسم الثاني ما كان فيه خصومة بين شخصين أو فئتين، فهذه في الغالب لا بد فيها من التحاكم. هذه في الغالب قد تنتهي أحيانا بصلح أو اتفاق فيما بينهما إلى آخره، لكنها في كثير من الأحيان أو في غالب الأحيان لا بد فيها من التحاكم. ومعنى هذا أنه لا بد من جهة، لا بد من قاضي، لا بد من حاكم يتحاكم إليه عند الخصوم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي العلاقة بين المنافقين واليهود، هي علاقة كما قال الله عز وجل علاقة أخوة. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فالمنافقون لما أظهروا نفاقهم في المدينة النبوية كان من ضمن الخطة التي حاربوا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقد التحالف مع اليهود، وعقد التحالف مع بعض النصارى كما في قصة أبي عمرو الفاسق وبناء مسجد الضرار، وأيضا عقد التحالف حتى مع الوثنيين. فكان من ضمن من كانوا يتحالفون مع اليهود، لكن أيضا نظرا لأنهم أهل مصالح وماديات قد تقع بينهم خصومات كما في هذه الرواية، فوقعت خصومة بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود. المسألة الثالثة هي ما في هذه الرواية الأولى من عبرة اللي فيها خصومة بين المنافق ورجل من اليهود، وهي أن اليهودية طلب التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق طلب التحاكم إلى أحد أحبار اليهود. فكون اليهودي طلب التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيه دلالتان، إحداهما منصوص عليها، وهي أنه عرف أن الرسول لا يأخذ الرشوة، إذن سيحكم بالعدل. الأمر الثاني هو فيه دلالة على ما يعلمه اليهود داخل قلوبهم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صادق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فدل هذا على أن اليهود وأهل الكتاب أحيانا يكونون أقرب إلى المسلمين من المنافقين، وأن النفاق أعاذنا الله وإياكم من شره هو إيش؟ أشد من إيش؟ أشد من اليهودية والنصارى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قالوا إنهم والعياذ بالله تحت أهل الكتاب ممن كفروا وتحت المشركين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب، الأمر الثالث وهو أنهما لما اختلفا، لاحظ معي، المنافق طلب التحاكم إلى واحد من اليهود لعلمه أنه يأخذ الرشوة، فلما اختلف اتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكمان إليه. وهذا فيه دلالة على أن الكهان الذين كانوا في الجاهلية كانوا يسمون بالطواغيت ويتحاكم الناس إليه، فهو نموذج من نماذج أحكام الطاغوت في الجاهلية وبعد الإسلام. وبعد الإسلام. طيب، هنا يقول فنزلت هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون، في فضح هؤلاء المنافقين أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وهذا المنافق مرة أراد أن يتحكم إلى اليهود ولما رفض خصمها اليهودي الآخر تحاكم إلى طاغوت وكاهن من كواهن من جهينة. فهذا فيه فضح لهؤلاء المنافقين كما بينت هذه الآية. القصة الأخرى وقد تكون حادثة أخرى في رجلين اختصما، فقال أحدهما نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نتحاكم إلى كعب بن الأشرف وهو أحد زعماء اليهود وكان مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله فقال من لي بابن الأشرف، فتصدى له مجموعة من الصحابة فقتلوه، وقصته في الصحيح ثابتة. قال فلما لم يتفقا لا إلى رسول الله ولا إلى كعب بن الأشرف تحاكم إلى عمر بن الخطاب فذكر له القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ وهذا من تثبت عمر بن الخطاب، هل صحيح أنكما كما أخبر هذا أنك لم ترضى بالتحاكم إلى رسول الله وهو لم يرضى بالتحاكم إلى كعب بن الأشرف؟ قال نعم. قال فأخذ السيف وضربه به. وفي هذه القصة دلالتان، إحداهما سبقت في الرواية الماضية وهي فضح المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن المنافق إذا ظهر نفاقه فيجوز قتله، فيجوز قتله. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف لما ظهر أذاه. الرسول ما قتل اليهود، كانوا في المدينة لم يقتلوا، لكن لما كان كعب بن الأشرف يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من لي كعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، فقتله محمد بن رسول الله. فكذلك أيضا المنافق، الأصل في النفاق أنه يبقى أحكامه مع أحكام المسلم، لكن إذا ظهر نفاقه وبرز يسمى فيما بعد الزنديق، وهذه الزندقة يجب أن يحاكم صاحبها وأن يعني يقتل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كلاما طويلا في هذه المسألة، في هذه المسألة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن المنافقون يجرؤون إلا في حالات معينة، لكن فيما بعد في الدولة الإسلامية والعباسية وغيرها صار بعضهم يتجرأ على ذلك حتى ظهرت الزندقة، وحتى وضع في الدولة العباسية ديوان وزاري اسمه ديوان الزنادقة، يتتبعون فيه هؤلاء الذين يظهرون زندقتهم. أما إقامة الأحكام الشرعية فإنه يجب أن يقيمه الحاكم، وأن يتحاكم إلى القضاة والحكام، ولا يتجرأ على ذلك كل إنسان لما فيه من المفاسد. يأتي واحد ويقتل واحد، فإذا قال: كيف قتلته؟ قال: سمعته يسخر من الإسلام. أين ثبوت هذا؟ هل فعلا سخر؟ هل قوله فيه سخرية؟ هل ثبت هذا؟ هذه كلها شبهات. ولهذا فإن الأحكام المتعلقة بالقتل أو الأحكام المتعلقة بالكفر ولا تلازم بينهما، هذه الأحكام لا بد فيها من الثبوت الذي يسميه العلماء توفر شروط وانتفاء موانع، وعليه فلا يستعجل الإنسان في مثل هذه الحالات. ونحن لو أننا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على مثل هؤلاء بادرنا إلى أن يقام فيه حكم الله عز وجل من خلال المحاكم الشرعية لاختفى ولخنس كثير من هؤلاء بمقالاتهم وأقوالهم التي قد يفوح منها في بعض الأحيان الكفر بالله والزندقة والمحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهر النفاق وبرز هؤلاء وأظهروا مقالاته، فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونكون منضبطين في أحكام التكفير وفي أحكام إقامة الحدود، فإن لها في الشريعة قواعد وضوابط. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وعلاقة هاتين القصتين بالآية وبالباب واضحة، فأساسها التحاكم إلى غير شريعة الله، التحاكم إلى غير رسول الله، طلب الحكم من غير رسول الله والتحاكم إليه، عدم الرضا. هذا يقول له: تعال إلى رسول الله، يقول: لا. الثاني يقول: تعال إلى رسول الله، يقول: لا. هذا كله والعياذ بالله إعراض عن حكم الله. ولهذا نزلت فيهم هذه الآية: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أعاذنا الله وإياكم من حالهم، ورزقنا الهدى والثبات والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تفضل اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، وفيها الإعانة على فهم الطاغوت كما تلاحظون، يعني هذه الآية وهي الآيات وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، ولهذا قال وفيها الإعانة على فهم الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ نعم، ما هو الطاغوت؟ يعني كيف تعين الآية على فهم الطاغوت؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهذا فيه إعانة على فهم معنى الطاغوت، وأن الطاغوت ليس فقط أن يعبد من دون الله، يسجد له ويركع ويدعى، هذا نوع من الطاغوت، لكن أيضا فيه نوع آخر من الطاغوت دلت عليه هذه الآية، وهو التحاكم إلى غير شريعة، فهذا تحاكم إلى الطاغوت، لأنه قال بعد ذلك: وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم، وهذه أيضا تفسير لهذه: لا تفسر، قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، بعد إصلاحها، لأن المعاصي وترك التحاكم إلى الكتاب والسنة هو إفساد، وأي إفساد. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، آية المائدة، وتكلمنا عنها، وأن كل حكم لا يوافق الكتاب والسنة أو يخالفهما فهو من أحكام الجاهلية. نعم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. صحيح، ما ذكر قصة الخلاف بين، نعم، واحد من المنافقين وواحد من اليهود. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم، الإيمان الصادق والكاذب: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع المنافق قبحه الله. نعم، عمر كان قويا في الحق، فلما تأكد من أن هذا والعياذ بالله لا يقبل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم قتل. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص الحديث واضح. أحسنت، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الأسبوع القادم في درس يا شباب، ولا نخليه آخر درس الأسبوع القادم، ولا نوقف الدرس؟ ما رأيكم؟ ها؟ نعم؟ يصير فيه درس؟ الدرس القادم يكون آخر درس إن شاء الله. جزاكم الله.